الحديث كذاك الحديث، العصا سنة الأنبياء، حديث لا أصل له. ولأنهم يعيشون هكذا سبهللة بين التراث من الأحاديث التي فيها ما هم ودب مما صح وما لم يصح، فهم يعملون بكل ما يسمعون، ما في عندهم علم. لا أقول هذا بالنسبة للعامة الآن، لا لا أعني خاصته، لأننا قدمنا مثالا آنفا حينما تكلمنا عن كتاب الصحابة وأن فيه مهابة ودب، فهم يستقون من هذا المعين، وفيه الشيء العكر الذي لا يسمي ولا يغني من جوع. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. كمان فيه ما شاء الله، هات نشوف. يعني خلاصة لهذا الجواب الذي أو الأجوبة التي سمعناها، فهل أنتم تدعون إلى حل جماعة التبليغ حلا مطلقا على الرغم من النفع العظيم الذي حصل عليه كثير من العوام، أم أنكم تدعون إلى إبقائها ولكن مع إجراء تصحيحات وتصويبات لما اعتادته من مخالفات شرعية وأصول بدعية؟ أظن سبق الجواب أيضا عن هذا السؤال ضمنا حينما قلنا هناك وهنا عليكم أن تتعلموا قبل أن تخرجوا، هذا هو الجواب. تصحيح التاريخ الذي يسكونه. يلا اسمحوا لنا الآن نمشي إن شاء الله. كذلك لابد من جهدك إن شاء الله في هذا الكتاب أن توليه العناية. أنا أقول أرجو الله أن يوفقني لتحقيق هذا الاقتراح إن شاء الله، وأدعو لنا في الغيب. الله يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10578. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. الإنسان مظهر ومخبر وصورة وحقيقة، وهذا أمر معروف تفطن له الناس قديما وحديثا، ولذلك قال الأول الشاعر الجاهلي وهو زهير بن أبي سلمى يقول: وكائن فرى من صانة لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. يعني أن الإنسان وهو ساكت قد يعجبك، لكنه إذا تكلم زاد أو نقص بحسب جودة كلامه وقوته وسيلانه أو عكس ذلك. فإذا كان لسان الفتى نصفا وكان عقله وقلبه وفؤاده نصفا آخر، لم يبق منه إلا صورة اللحم والدم. وهو بذلك يلفت النظر إلى أهمية تثقيف الإنسان بتقوية عقله وتعزيز ذهنه وتحريك قريحته، وكذلك تدريبه على جودة المنطق وصفاء الكلام، قبل أن يكون الاهتمام بمظهره وشكله الذي هو صورة من اللحم والدم يستوي فيها الإنسان مع غيره من الحيوانات. وهكذا لم يكن المقياس عند الناس حتى في الجاهلية الأولى، لم يكن المقياس عندهم في الإنسان مقياسا ظاهريا محضا في شكله وهيئته ومظهره، بل كانوا يقيسون الإنسان بباطنه وحقيقته قبل أن يقيسوه بمظهره. ولعلنا جميعا نحفظ تلك القصيدة الطويلة الجميلة التي قالها العباس ابن مرداس السلمي وهو يخاطب ويعاتب بعض من قومه: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. كم من إنسان يعجبك بمظهره، لكنك إذا ابتليته وقسته ومسسته لم تجده أهلا لهذا الإعجاب. ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير، فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. بغاة الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور، يعني هذا البغاة من الطيور الصغيرة كثيرة الفراخ، لكن الصقور قليلة النزرة، تلد بين الفينة والأخرى وشيئا يسيرا واحدا، ومع ذلك فإنه ثمين نفيس عظيم لا يقاس ببغاة الطير. ولهذا قيل إن البغاة بأرضنا يستنسر، يعني يتشبه بالنسور، وهو لا يقاس ولا يقرن بها. صغار الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور، لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير، يصرفه الصغير بكل وجه ويحبسه على الخصب الحرير أو الجرير، يعني الحبل يجر به وهو ضخم كبير فلا يغير ولا يتحرك. ثم قال: فإن أكو في شراركم قليلا فإني في خياركم كثير. أيها الإخوة، واقع الناس في كل زمان ومكان أنهم قد يهتمون ويكترثون بالمظاهر أكثر مما يهتمون بالحقائق والمخابر، فأنت حين تنظر إلى العامة مثلا تجد أن عنايتهم بالمظهر أكثر من عنايتهم بالمخبر، سواء في ذلك تربيتهم لأبنائهم، فيعنى الإنسان منهم مثلا بإعداد ولده، يعنى بثيابه، يعنى بمظهره، يعنى بصحته، يعنى بجماله، لكن هل يعنى بعقله، بخلقه، بدينه، بفصاحته؟ هذا قليل. عنايتهم مثلا بمناسباتهم، قد يعنون بالمناسبات فيظهرون هذه العناية على شكل حفلات أو أكل يقدم أو طعام أو شراب، لكن العناية بهذه المناسبات في معرفة السبب في وجودها، كأن تكون عيدا من الأعياد الشرعية، وربط الناس بهذا المعنى هو قليل، بل أقل من القليل، بل حتى تجد عنايتهم بأمور معاشهم من طعامهم وشرابهم ولباسهم وغير ذلك. قد يعنى الواحد منهم بمظهر معين من لبس أو أكل أو شرب أو غير ذلك، لكن هل يعنى بكونه من حلال أو من حرام؟ هل يعنى؟ بل قد يعنى بالمظهر الدنيوي حتى، من كون هذا الطعام حلوا أو لذيذا، لكن هل يعنى أكثر بكون هذا الطعام نافعا للبدن؟ هذا قليل، فضلا عن أن يعنى بكون هذا الطعام مباحا شرعا وليس فيه حرام ولم يأتي من حرام إلى غير ذلك. بل حتى حين تنتقل إلى عباداتهم تجد أن هذه العبادات أصابها ما أصاب الأمور الدنيوية، فأصبح الناس قد يهتمون في العبادة بالمظهر أكثر مما يهتمون بالمخبر، فقد يقبل الواحد منهم على صلاته ويحافظ عليها، وهذا محمود بكل حال، ولكن هل يخشع في صلاته؟ هل يقبل على ربه؟ هل يبكي؟ هل تدمع عينه؟ هذا قليل. قد يسمعون القارئ يقرأ القرآن كما سمعنا جميعا قارئنا في صلاة المغرب، فتجد أن أكثر الناس يخرجون ويقولون: قد أجاز، بارك الله فيه، ما أحسن صوته، ما أحسن قراءته، ما أضبطه. لكن أن تكون هذه القراءة وصلت إلى قلوبهم، أن تكون تبللت عيونهم على الأقل ببعض الدموع، هذا قليل. وهكذا تجد حالهم في صيامهم، في حجهم، في عمرتهم، في أعمالهم. قد يذهب الإنسان للحج أو للعمرة مثلا، لكن تجد أنه أخذها عادة أنه كلما جاء رمضان ذهب ليعتمر وذهب بأولاده، وأصبحت الجلسات هناك، أو يحج أصبحت جلسات جلسات سمر وأنس وحديث وزائر ومزور وضحك وسواليف وما أشبه ذلك أكثر مما هي أسفار بقصد العبادة والتقرب إلى الله تعالى. فسيطر الظاهر على دنيا الناس، بل حتى على كثير من أمورهم التعبدية وأمورهم الدينية. أما إذا انتقلت إلى الخاصة فإنك تجد الأمر نفسه موجودا من طلبة العلم والدعاة والعلماء وغيرهم. تجد مثلا فيما يتعلق بطلب العلم، قد يهتم الإنسان بالكيف، كثرة ما يقرأ وكثرة ما يحفظ وكثرة ما يحصل وكثرة جلوسه إلى مجالس العلماء وما أشبه ذلك، لكن أن ينظر في أثر هذا في قلبه وتأثيره في نفسه ومدى عمله بما علم، وهل هذا من العلم النافع أو غير النافع، هذا قد لا يلتفت إليه كثيرا. ومثل إذا انتقلت إلى موضوع العبادة، قد تجد الناس يكثرون من الكلام في العبادات، وقد يتنافس بعضهم مع بعض في الكثرة في كثرة العبادة. لماذا؟ لأنهم يسمعون الكلام عن أن فلان كان يصلي في الليلة 1000 ركعة، وفلان كان يختم القرآن في ليلة، وفلان كان كذا، وفلان كان كذا، وفلان كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذه كلها أشياء ما بعضها وارد وبعضها صحيح، وبعضها قد يكون فيه تزيد ومبالغة. لكن هل يهتمون بالكيس مثل ما يهتمون بالكم؟ فيقبل الإنسان منهم على صلاته وعلى عبادته وعلى صيامه وعلى قراءته، بحيث يكون هذا من العلم من الذكر النافع المقرب إلى الله تعالى، وتكون صلاته زلفة إلى ربه، ويكون صومه ويكون حجه وتكون عبادته، هذا في نظر. كذلك إذا انتقلت إلى مجال الدعوة إلى الله تعالى، تجد الذين ينطلقون إلى الدعوة كثيرا، كثيرين يستغلون بالدعوة إلى الله، لكن ربما صبوا جل اهتمامهم على تكثير سواد الناس كما يقال، فكثر المقبلون على الدعوة وكثر الأخيار وكثر الملتزمون، لكن كم من هؤلاء من يكون في قلبه إشراق ونور؟ كم من هؤلاء من دخلت حقيقة الإيمان ولامست قلبه؟ كم من هؤلاء من تغير باطنه؟ قليل. أما الأكثرون فقد تغير ظاهرهم فقط، أصبح مظهره ملتزما كما يقال، أصبح ملتزما، أصبح مقصرا لتوبه، أصبح يعني فيه خير في مظهره، لكن القلب هل تغير؟ هل عالجنا القلوب؟ هذا السؤال يطرح نفسه. وفي كثير من الأحيان نعتقد نحن الدعاة أن مهمتنا مع الناس تنتهي بمجرد أن يلتزموا ظاهريا. فإذا رأينا فلان مثلا الذي كان بالأمس مدمنا للمخدرات، تاركا للصلوات، واقعا في الجرائم والموبقات، عاقا لوالديه، مرتكبا للآثام، يخرج من سجن ليدخل في سجن آخر، وكل يوم يمسك في قضية، بمجرد ما نجد هذا الإنسان أظهر الاستقامة وأعفى لحيته وأزال ما كان في ثوبه من الطول المخالف للسنة، اعتقدنا أن مهمتنا انتهت عند هذا الحد، وأصبحنا نتحدث عنه في المجالس، فلان وفلان، ونطريه ونثني عليه ونعتبره نموذج ونتكلم عنه، وننسى أننا لم نعالج بعد أخطر منطقة في قلبه، في نفسه، ألا وهي القلب، أخطر منطقة لم تعالج بعد. وقد يكون عند هذا الإنسان أمراض وعيوب ما عولج، قد يكون في الماضي عنده كذب، قد يكون عنده غرور، قد يكون عنده مصائب، علل، أمراض، أدوية في قلبه كثيرة ما عالجناها، بل ربما ما عرفناها أصلا. لماذا؟ لأن قضيتنا مظهرية انتهت عند حدود التزامها الظاهري، فبمجرد ما التزم هذا الإنسان ظاهريا اعتقدنا أنه جاوز القنطرة وانتهى دورنا عند هذا الحد، وهذا خطأ كبير كبير. لماذا؟ لأنه سوف يجعل هذا الإنسان عرضة للنكسات مرة بعد أخرى، وبقدر ما فرحنا به اليوم قد نحزن له بالأمس. وكم من إنسان فرحنا به وطبلنا حوله ودندنا له لأن فلان الذي كان وكان كان رياضيا أو كان فنانا أو كان مشهورا أو كان أي شيء آخر اهتدى، فأصبحنا نقدمه للناس على أنه رمز لانتصار الإسلام ورمز للهداية ورمز للتقوى ورمز للتوبة، وبعد حين نفاجأ بأن هذا الإنسان قد انتكس وتراجع. وبقدر ما فرحنا بهدايته وتوبته حزننا لرجوعه وانتكاسه، وبقدر ما بيض وجوهنا أمس سود وجوهنا اليوم. لماذا؟ العيب منا نحن الدعاة، نحن المصلحين، لأننا اعتبرنا أن الهداية مجرد هداية الإنسان في ظاهره، ونسينا أن نعالج أخطر شيء في نفسه، القلب. نسينا علاج القلب وعالجنا أمراض البدن، أمراض الظاهر فقط، فلذلك انتكس هذا الإنسان. أمر آخر أن هذا الإنسان قد لا ينتكس ظاهرا لأنه خلاص أصبح من الطيبين، محسوب عليهم ويذكر من ضمنهم، ويعني يحس في نفسه بأنه قد وقع في عدد الطيبين، ومن الصعب جدا أن يستل نفسه منهم أو يخرج من بينهم. لكن هنا تقع مصيبة أعظم وأهول وأطول، ألا وهي أن أمراض هذا الإنسان بدأت تظهر. كذاب، فبدأ كل يوم وهو جائك بقصة طويلة عريضة ليس لها زمام ولا خطأ، يخلق ما يقول، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ولأن مظهره طيب أصبح الناس يحسبونه على الأخيار ويظنونه منهم، وهذا الإنسان يفتري ويكذب ويكذب ويكذب، وإذا اكتشف كذب وقيل هؤلاء الطيبون، الطيبون يكذبون، يسرق مثلا فيكتشف أنه لص، أعوذ بالله، نعم هذول الطيبين، فينسب إلى الأخيار لأن مظهره منهم، ولأننا أفلحنا في تغيير شكله الظاهر ولم نعالج، لا أقول لم نفلح، لم نعالج ولم نجاهد في تغيير باطنه وقلبه وحقيقته، فبقي مظهره محسوبا علينا وحقيقته بعيدة منا.